بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا بتوفيق الله تبارك وتعالى في التعليق على كتاب أصول السنة لأبي عبد الله محمد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند ذكر القواعد العامة في باب الأسماء والصفات، ثم القواعد في باب الأسماء، وبقي في درسنا اليوم ذكر القواعد متعلقة بباب الصفات. وسبق التنبيه على أن هذه القواعد مهمة، وقد ذكرها العلماء رحمهم الله ونصوا عليها، وهي تقرب الفهم وتيسر على طالب العلم ضبط المسألة. فإن هذه القواعد إما أن يكون منصوص عليها في الأدلة، وإما أن تكون من القواعد الاستقرائية التي استقرأها العلماء من خلال النظر في الأدلة. الأدلة القواعد في باب الصفات كثيرة، ولكن أذكر أهمها. منها القاعدة الأولى: صفات الله عز وجل كلها صفات كمال محض لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال التي لا يعتريها النقص ولا يتطرق إليها الخلل، لا من حيث ألفاظها ولا من حيث معانيها، لأنها صفات كمال. فهذه قاعدة مقررة في باب الصفات، أن صفات الله عز وجل كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا احتمالا ولا تقديرا. الاحتمال يرجع لاحتمال اللفظ، لأن بعض الألفاظ موهمة، يعني النقص كما يوصف بعض المخلوقين ببعض الألفاظ التي قد تكون موهمة للنقص. وأما صفات الله عز وجل فلا يتصف بصفة تحتمل معنى باطنا لا يتطرق إليها الخلل، لا من حيث الاحتمال، يعني احتمال اللفظ لمعنى آخر باطن، ولا من حيث التقدير، وهو تقدير الذهني، وهو ما يترتب على هذه الصفات من الآثار. فإن صفات الله عز وجل كلها صفات كمال لا يمكن أن يتطرق إليها الخلل، لا من حيث ألفاظها ولا من حيث معانيها. ودل على هذه القاعدة قول الله عز وجل: ولله المثل الأعلى. ولله المثل الأعلى، والمثل الأعلى هو الكمال الذي ليس فوقه كمال، فما من صفة كمال إلا فثبوتها للخالق من باب أولى، وما من صفة نقص يتنزه عنها المخلوق إلا تنزه الخالق عنها من باب أولى، بدلالتين ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي دلالة قياس الأولى ودلالة الأثر على المؤثر. وكلا الدلالتين عقلية، فدلالة المثل الأعلى من شرطها أن لا يستوي طرف التمثيل، فإذا ثبت الفضل للطرف الأدنى أثبت للطرف الأعلى من باب أولى. وهذه يسميها العلماء دلالة التفضيل، دلالة التفضيل، أي أن الخالق أفضل من المخلوق. هذا الأصل لهذه القاعدة ولهذا المثل، أن الخالق أفضل من المخلوق وأكمل من المخلوق، فكل كمال ثبت للمخلوق فثبوته للخالق من باب أولى، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فتنزه الخالق عنه من باب أولى. لماذا؟ لأن الخالق أفضل من المخلوق. فهذا المثل يعرف به الكمال لله عز وجل بدلالة العقل. كذلك المثل الآخر وهو ما يسمى بدلالة الأثر على المؤثر، دلالة الأثر على المؤثر، وهو أن يقال كل كمال ثبت في المؤثر فيه فثبوته للمؤثر من باب أولى، وكل نقص تنزه عنه المؤثر فيه فتنزه المؤثر عنه من باب أولى. فالتأثير هنا بمعنى الخلق والإيجاد، فالله عز وجل هو الذي أوجد هذه المخلوقات، ولهذا فكل كمال ثبت للمخلوق المؤثر فيه والمخلوق الذي أوجده خالقه فتنزه الخالق عنه من باب أولى، لأنه هو الذي خلق الكمال فيه. فوجود الكمال في الخالق أولى من وجوده في المخلوق، ولهذا يقولون فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه، فالذي وهب الكمال هو أولى به، الذي وهب الكمال وخلقه هو أولى به، كما قالت الملائكة لا علم لنا إلا ما علمتنا، وفي قول عز وجل وما توفيقي إلا بالله. وهذه المسألة أجمع عليها الأنبياء والرسل وأتباعهم من العلماء العارفين، أنه ما من فضل وجد في المخلوقين إلا هو من خالقهم، هو الذي أوجده فيهم. ولذا قال الله عز وجل فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فدل على أن الخير أنه من الله عز وجل، والذي أوجده في المخلوق هو أولى به. كذلك تنزه الخالق عن النقص أولى من تنزه المخلوق عنه. والآن بعض المخلوقين يتنزه عن الجهل، ويتنزه عن الظلم، ويتنزه عن الأمور التي لا تليق بمقام ذوي الفضل من أهل العلم والصلاح، فتنزه الخالق عنها من باب أولى. ودلالة التأثير أقوى من دلالة التفضيل، لأن دلالة التأثير مضطردة في كل صور، في كل صورها، وأما دلالة التفضيل فقد تنخرم في حق بعض المخلوقين، كأن يقال هذه المسألة عرفها الطالب، فمعرفة المدرس بها من باب أولى لأنه أفضل، لكن قد تنخرم هذه القاعدة فيعلم الطالب المسألة وتخفى على الشيخ لأنه تلقاها عن غيره، وهذا بخلاف المسألة الثانية وهي دلالة الأثر على المؤثر. فنقول كل مسألة تعلمها الطالب من شيخه فعلم الشيخ بها من باب أولى، لأنه هو الذي أثر في وجود هذا العلم بتوفيق الله في هذا الطالب. لكن هذا في حق المخلوقين، أما في حق الخالق فدلالة التفضيل مضطردة، لأن الخالق أكمل من المخلوق من كل وجه. وكذلك دلالة التأثير أيضا هي مضطردة في حق الله عز وجل، فإن كل ما أوجده الله عز وجل في المخلوق فوجوده في الخالق من باب أولى. إذن هذه هي القاعدة الأولى، وهو أن صفات الله عز وجل كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. القاعدة الثانية أن صفات الله تعالى كلها قائمة بذاته سبحانه وتعالى، سواء كانت من الصفات الذاتية الملازمة لذاته سبحانه وتعالى كالعلم والقدرة والحكمة، أو تكون من الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئته كالخلق والاستواء والنزول. فكل صفات الله قائمة بذاته، لأن الصفات كما سيأتي منقسمة باعتبار قيامها بالذات أو تعلقها بالمشيئة إلى قسمين: صفات ذاتية، صفات فعلية. الصفات الذاتية هي التي تكون ملازمة لذات الله عز وجل لا تنفك عن الذات، مثل العلم، فالله موصوف بالعلم لا يوصف بضده في حال من الأحوال، موصوف بالقدرة فلا يوصف بضدها في حال من الأحوال، بخلاف النزول النزول نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كما يليق بعظمته وجلاله، جاء في الحديث أن الله يمهل حتى يبقى ثلث الليل الآخر فينزل إلى السماء الدنيا فينادي عباده. فهذا الحديث يدل على أن النزول يكون في هذا الوقت ولا يكون في غيره من الأوقات التي لم يدل عليها الدليل، فدل على أن النزول صفة فعلية متعلقة بمشيئته، فنقول ينزل متى شاء ولا ينزل متى شاء، فالنزول متعلق بفعله سبحانه وتعالى. كذلك المحبة، يحب من يشاء ويبغض من يشاء، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فهذه الصفات الفعلية متعلقة بالمشيئة، وضابطها أن الله يوصف بها وبضدها، نقول يرحم ولا يرحم، يغفر ولا يغفر، يخلق لفلان الولد ولا يخلق لفلان، لأن الكمال فيها أن تكون متعلقة بمشيئته. أما الصفات الذاتية لا تكون متعلقة بالمشيئة، لا يقال يعلم متى شاء ويقدر متى شاء ويكون حكيما متى شاء، بل هو حكيم عليم قدير، هذه صفات ذاتية متعلقة بذاته سبحانه وتعالى. فإذا هنا القاعدة أن كل صفات الله من الصفات الذاتية والفعلية كلها قائمة بذات الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة تشكل على بعض الطلبة في أن بعضهم يظن إذا قيل الصفات الفعلية في مقابل الذاتية يأخذ باللفظ من حيث اللغة، فيقول الذاتية تقوم بالذات والفعلية لا تقوم بالذات، هذا خطأ. ليس معنى مقابل الذاتية أن الفعلية لا تقوم بالذات، كل صفات لا تقوم بذاته، النزول يقوم بذاته، والكلام يقوم بذاته، والمحبة تقوم بذاته، والغضب يقوم بذاته سبحانه وتعالى. فإذا الصفات الذاتية والفعلية كلها قائمة بذات الله تبارك وتعالى. والحذر من تفسير هذه القواعد في باب الصفات بمقتضى اللغة، فيفهم بعض المخاطبين إذا قيل الصفات ذاتية وفعلية أن الذاتية تقوم بالذات والفعلية لا تقوم بالذات. صحيح أن الذاتية تقوم بالذات، لكن ليس معنى ذلك أن الفعلية لا تقوم بالذات، كل صفات الله تقوم بذاته سبحانه وتعالى. الفرق بين النوعين أن الذاتية ملازمة للذات والفعلية متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. من القواعد المقررة في هذا الباب في باب الصفات أن صفات الله عز وجل حقيقية ليست مجازية كما ادعى المعطل، ولا تشبه صفات المخلوق كما ادعى المشبه، ولا مجهولة المعنى كما ادعى المفوض، بل ثابتة لله على الحقيقة كما يليق بعظمته وجلاله. هذه قاعدة مهمة متضمنة الرد على المخالفين، صفات الله كلها حقيقية ليست مجازية كما يدعي المعطل. المعطل الذي يعطل صفات الله يقول اليد المضافة لله يد مجازية والوجه مجازي، فهذا تعطيل لصفة الله عز وجل. وسبب الخلاف في هذا، هذه مسألة لغوية اختلف الناس فيها من المنتسبين للقبلة، الله عز وجل موصوف بصفات والمخلوق موصوف بصفات، فاختلف الناس في هذه الصفات، هل هي حقيقية في حق الخالق، مجازية في حق المخلوق كما يقول من الجبرية، الجبرية يقولون حقيقية في حق الخالق مجازية في حق المخلوق، فيقولون المخلوق لا يقوم به فعل، وإنما الفعل فعل الله فيه، وأضيفت الأفعال للمخلوق لأنها قامت به وإلا فهو مجبور عليها، والفاعل هو الله. يقابل هذا قول المعطلة من أهل الكلام قالوا أن الصفات الآن التي تضاف لله وتضاف إلى المخلوق هي حقيقية في حق المخلوق، مجازية في حق الخالق. ولهذا قالوا اليد الحقيقية هي يد المخلوق، والوجه الحقيقي هو وجه المخلوق، والقدم الحقيقية هي قدم المخلوق. وأما ما يضاف إلى الله من هذه الصفات قالوا مجازية. لماذا؟ قالوا لأن لو قلنا له سبحانه وتعالى، قالوا لو قلنا أن لله سبحانه وتعالى يدا حقيقية وقدما ووجها وعينا، فإن هذا يستلزم التشبيه، فلا بد أن نثبت أن هذه الصفات حقيقية في حق المخلوق، مجازية في حق الخالق. هكذا زعموا أهل السنة، وهذا هو الحق الذي دلت عليه الأدلة ودلت عليه اللغة ودل عليه العقل، أن الصفات المضافة إلى الله والصفات المضافة إلى المخلوق كلها حقيقية. فيد الله حقيقية ويد المخلوق حقيقية، ولكن ليست الحقيقة كالحقيقة، وليست اليد كاليد، وليست القدم كالقدم. وهذا صريح الكتاب عندما يقول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، نسوا الله فنسيهم، يضيف الفعل إلى العبد ويضيف إلى نفسه، ويضيف الصفة للعبد ويضيفها لنفسه. فكل هذه الصفات المضافة للموصوفين حقيقية، ولو قلنا بهذا فلا بد أن تحصر الصفات بعد ذلك في موصوف. ونحن لا نقول بهذا، نقول يد الجمل الآن حقيقية، ويد الإنس حقيقية، أيدي الإنس حقيقية، وأيدي الجن حقيقية، وأيدي الملائكة حقيقية، وأيدي الحيوانات حقيقية، لكن ليست الحقيقة كالحقيقة. فإثبات اليد والمعنى المشترك، القدر المشترك في معنى اليد، هذه حقيقة لا تنكر. فإذا أضيفت هذه اللفظة لموصوف اختصت به، إذا أضيفت لموصوف اختصت به، وهذا في كل الحقائق. الآن عندما تقول صلاة زيد وصلاة عمر وصلاة بكر، تضيف الصلاة مثلا صلاة الفجر أو الظهر التي هي صلاة واحدة وفريضة واحدة، تضيفها لزيد وعمر وبكر، ولكن ليست الصلاة القائمة بزيد كالقائمة بعمر. تفاوت الناس فيما قام بهم من الصلاة والأفعال والصفات. فهذه قاعدة مضطردة، أن كل ما يضاف إلى الموصوفين هناك قدر مشترك لا ينكر، وهو مفهوم اللفظ. ثم بعد ذلك تتميز الصفات بتميز الخصائص. فعلم الله الذي من خصائصه علم الله بالغيب والشهادة، وعلم الله عز وجل بكل شيء، وأن الله عز وجل لم يطرأ عليه العلم بل هو عليم، ولا يرد على علمه شيء من النسيان والغفلة. فأين هذا من علم المخلوق الذي تعلم بعد أن لم يكن، بعد أن لم يوجد، وتعلم بعد جهل، وعرف بعد جهل، ويرد عليه النسيان، ويأتي عليه الموت، فلا يبقى من علمه شيء إلا ما تركه وخلفه في كتاب أو في نقلة ينقلونه من طلبة العلم. فهذا علم وهذا علم، لكن ليس العلم كالعلم. فإذا هنا نقول أن صفات الله كلها حقيقية، لا نقول أنها مجازية كما قال المعطلة، ولا نقول أنها حقيقية في حق الله مجازية في حق المخلوق، بل صفات الخالق حقيقية بالنسبة له، صفات المخلوق حقيقية بالنسبة لهم، ولا نشبهها بصفات المخلوقين كما قال المشبه. إذا أثبتنا أن صفات الله حقيقية وصفات المخلوق حقيقية لا يستلزم ذلك التشبيه، كما ذكرنا المثل الذي يتكرر دائما معنا في الدروس مثل يد الجمل ويد الإنسان، أثبتنا للجمل يدا وللإنسان يدا، فهل إثباتنا ليد مضافة للجمل وليد أخرى مضافة للإنسان أن تكون هذه اليد كاليد؟ فهل خف الجمل كأصابع الرجل؟ وهل ساقه كساقه؟ وهل ما خلق الله في يد الجمل من هذا الطول وهذه القوة وهذه الهيئة كيد هذا الإنسان؟ هذا معلوم، ولهذا نقول الذي ينكر هذه الحقيقة هو به شيء من الجنون، ذهاب للعقل بالكلية. عندما يأتي رجل ويقول يد الجمل كيد الإنسان، فهذا ما الذي يقول عليه العقلاء؟ أو يقول وجه الجمل كوجه الإنسان، أو يقول يد القط كيد الجمل، أو وجه القط كوجه البقر، ماذا يقول الناس في مثل هذا؟ يقولون مجنون، لأن العقل ما هو؟ العقل التمييز، العقل هو التمييز، فالذي لا يميز بين يد الجمل ويد الإنسان أليس هو أولى بالجنون؟ نحن نتكلم عن مصطلح عقلي معروف، الجنون عدم التمييز، والذي يقول يد الجمل كيد الإنسان هذا مجنون، وأشد جنونا وأعظم جنونا منه الذي يقول أن يد الخالق كيد الإنسان. فإذا أثبتنا للإنسان يدا وللخالق يدا يلزم التشبيه، قل هؤلاء يجب عليهم أولا أن يضبطوا عقولهم وأن يخرجوا من هذا الجنون إلى مرحلة العقول، ثم يتأملوا بعقولهم في كل من تضاف له الصفات أن صفات كل موصوف التي تضاف إليه فهي حقيقية، لا يلزم من ذلك التشبيه. كما أن الآن نضيف العلم لزيد ولعمر ولبكر، والناس يتفاوتون في علمهم ويتفاوتون في عقولهم ويتفاوتون في أموالهم، هذا يملك وهذا يملك، يتفاوتون في الأموال، يتفاوتون في الأسماع والأبصار، يتفاوتون في الأصوات. القراء الآن على كثرتهم كلما سمعت قارئا وإذا له صوت يميزه عن صوت الآخر، وكلهم يتكلمون بحرف وصوت، تميزوا في الأصوات. فكيف يأتي إنسان يقول إذا أثبتنا الكلام لله يلزم أن يكون ككلام المخلوق؟ هل تساوى أولا المخلوقون في صفاتهم حتى يدعى أن صفات الخالق مماثلة لصفات المخلوق؟ فلا بد لهؤلاء أن يتأملوا هذه المسألة لتزول عنهم الشبهة. كذلك لا نقول أنها مجهولة المعنى كما يدعي المفوضة وأهل التفويض الذين يقولون نحن لا نعلم معاني للصفات، الله أعلم بمراده من اليد المضافة إليه، الله عز وجل يقول بل يداه مبسوطتان، يقولون لا نعلم معنى اليد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يضع قدمه على النار عندما يقول الله عز وجل هل امتلأت، فتقول هل من مزيد، فيضع رب العزة عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. فيأتي إنسان يقول القدم المضافة إلى الله عز وجل لا أعلم معناها. بل أعجب من هذا في قول عز وجل يد الله فوق أيديهم، يقولون يد الله لا نعلم معناها، أيديهم نعلم معناها. كيف تعلم معنى اليد المضافة للمخلوق ولا تعلم معنى اليد المضافة لله؟ فهذه مكابرة. لكن الذي حملهم على هذا هي الشبهة السابقة، الفرار من التشبيه، فمنهم من التزم التعطيل، ومنهم من التزم التشبيه، ومنهم من فر إلى تفويض هذه الصفات ويقول لا أعلم معنى لها، وإنما نتلوها تلاوة لفظ دون تدبر، لا نعلم معاني الصفات. والله ما أنزل الصفات في كتابه إلا ليعظم بصفاته. استشعر السلف معاني الصفات. قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان من دق سمعه ووسع الأشياء. كانت المرأة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم: وإني في ناحية من الحجرة يخفى علي بعض كلامها وقد سمع الله قولها من فوق سبع سماوات. انظروا كيف استشعرت عائشة رضي الله عنها عظمة الله بقول الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. الآن نحن نمر على هذه الآية دون تدبر. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، من هي؟ هذه خولة بنت ثعلبة تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة. تعرفون الحجرة القديمة كانت ضيقة، فكانت هي في ناحية من الحجرة وعائشة في ناحية، وهذه المرأة بطبيعتها لحيائها تخفض صوتها لأنها تشتكي من زوجها الذي ظهر منها. فكانت عائشة رضي الله عنها يخفى عليها بعض كلامها، ما تسمع ما تقول، يظهر الكلام ويخفى. وأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. كيف استشعرت عائشة رضي الله عنها معنى سمع الله؟ بالتفويض أو التشبيه أو التعطيل، أو قالت سمع الله مجازي؟ استشعرت عظمة الله. ولهذا الآن أعظم باب لتعظيم الله ولخشية الله هو علم الأسماء والصفات. إنما يخشى الله من عباده العلماء. من هم العلماء؟ العلماء بالطب والرياضيات والتجارة والزراعة؟ لا، العلماء بالله الذين عرفوا الله بأسمائه وصفاته. ليس هناك أنفع في مراقبة العبد لربه من علمه بالأسماء والصفات. المؤمن يستشعر أن الله يراه في ظلمات الليل، ويراه في الأماكن البعيدة في الصحاري، فلا تمتد يده إلى معصية ولا إلى سلب ولا إلى نهب ولا إلى قتل، لأنه يستشعر أن الله يراه ويسمع كلامه، وهكذا يتقرب إلى الله وهو يرجو رضا الله ومحبة الله ورحمة الله وعفو الله، ويحسن الظن بالله لما يرجو من الخير الذي عند الله عز وجل. فهذا أعظم طريق في استقامة القلوب على عبادة الله. فهؤلاء حرموا أنفسهم هذا العلم، قالوا هذه الصفات مجازية أو أنها تدل على التشبيه أو أنه لا معنى لها يعقل من كلام العرب، وهذا كله من المكابرة. القاعدة الرابعة: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. وهذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة التدمرية، وهي أن كل من احتج ببعض الصفات وأثبتها وعطل غيرها نقول القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. مثال ذلك الذين ينكرون صفات الله ويثبتون بعض الصفات كالعلم والقدرة والإرادة والمشيئة والكلام والسمع والبصر، يقولون هذه صفات دل عليها العقل نثبتها لله. نقول له: ما الفرق بين ما أثبتتم ونفيتم؟ يقولون: هذه صفات الله عز وجل قائمة به لا تشبه صفات المخلوقين. نقول: وما الفرق بين الإرادة والمحبة؟ قالوا: الإرادة تقوم بعظمته وجلاله ولا تشبه إرادة المخلوق. قلنا: يلزمكم هذا في المحبة، أن محبته تقوم بذاته ولا تشبه محبة المخلوقين. فإن قالوا: المحبة ضعف ولين وميل للمحبوب، يتنزه الله عن هذا المعنى. قلنا: والإرادة هو ميل النفس إلى شيء دون شيء، وهذا أيضا يتنزه الله عنه. فإن قالوا: هذه إرادة المخلوق يتنزه الله عنها، قلنا لهم: وتلك المحبة هي محبة المخلوق، تنزه الله عنها. فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. فإذا أثبتتم بدلالة الأدلة الصفات فيلزمكم أن تثبتوا ما نفيتم، وإن عطلتم بعض الصفات بدعوى التشبيه فهذا يلزمكم فيما أثبتتم. من القواعد في هذا الباب القول في الصفات كالقول في الذات، هذا تنظير ومحاجة لطائفة أخرى من المخالفين يثبتون الذات ولا يثبتون الصفات. لو قال المخالف أنا لا أثبت شيئا من الصفات فلا يلزمني ولا ترد علي القاعدة القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، قال ألتزمنا في جميع الصفات، يلزم بقاعدة أخرى القول في الصفات كالقول في الأسماء. فإذا قال أنا لا أثبت اسما ولا صفة قلنا فلا بد أن تثبت الذات، فيقال القول في الصفات كالقول في الذات. فإذا قال أنا لا أثبت ذاتا قلنا لا بد أن تثبت له وجودا. فكل ما يقال في الوجود وفي صفات الموجودين يقال في وجود الله عز وجل. فإن قلت أن الوجود المضاف إلى الله يدل على التشبيه فيلزمك أن تنفي الوجود. فإذا قال لا أثبت وجودا قلنا يلزمك العدم، وإذا فررت من تشبيهه بالموجودات شبهته بالمعدومات. فإذا قال لا أثبت عدما ولا وجودا قلنا هذا هو المستحيل وهو الجمع بين النقيضين، ففررت من تشبيهه بالموجودات والمعدومات وشبهته بالمستحيلات، فلا مفر لهذا المخالف إلا أن يسلم أمام هذه القواعد العظيمة التي هي حجة على كل من فرق بين الأسماء والصفات أو فرق بين الأسماء والصفات والذات. القاعدة السادسة تنقسم الصفات بعدة اعتبارات إلى أقسام. صفات الله سبحانه وتعالى تنقسم بعدة اعتبارات إلى عدة أقسام، فتنقسم باعتبار إثباتها أو نفيها إلى قسمين: صفات ثبوتية وهي ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم على ما دلت على ذلك الأدلة، وصفات سلبية أو منفية وهي ما دلت النصوص على نفيه عن الله. صفات الثبوتية مثل العلم والقدرة والسمع والبصر، والصفات السلبية مثل ما نفى الله عن نفسه نفي السنة والنوم والعجز والظلم والنسيان. فالصفات منها صفات ثبوتية ومنها صفات منفية، فالصفات الثبوتية هي صفات كمال، والصفات المنفية هي صفات نقص تنفى عن الله لثبوت الكمال له سبحانه وتعالى. وذكرنا في قاعدة النفي أن كل ما ينفى عن الله عز وجل يتضمن إثبات كمال ضد المنفي، فننفي عنها العجز لإثبات كمال قدرته، وينفى عن الله النسيان لإثبات كمال علمه سبحانه وتعالى. أيضا تنقسم الصفات باعتبار آخر، باعتبار ملازمتها للذات أو تعلقها بالمشيئة، إلى صفات ذاتية وفعلية. ذاتية وفعلية، فالذاتية هي ما تقدم تعريفها والتمثيل لها، هي التي تلازم ذات الله تبارك وتعالى لا تنفك عن الذات، مثل العلم والقدرة والحكمة، فهذه صفات ذاتية ملازمة لذات الله. قال العلماء ضابطها أن الله لا يوصف بضدها، يقال عليم ويعلم ولا يوصف بضد العلم، ويقال قدير ولا يوصف بضد القدرة، ويقال حكيم ولا يوصف بضد الحكمة سبحانه وتعالى. وأما الصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، والكمال فيها أن الله يتصف بها متى شاء ولا يتصف بها متى شاء. مثال ذلك المحبة. المحبة صفة فعلية، فالله عز وجل يحب من يشاء ويبغض من يشاء. ولو تأملنا في مخلوق حتى لا ندخل في باب الصفات بالخوض، لو تأملنا في مخلوق يعني أو ثلاثة من المخلوقين، أحد هؤلاء يحب ولا يبغض، يحب الناس جميعا من المؤمنين والكفار من الأبرار والفساق، يحب الجميع، وآخر يبغض الجميع، وآخر يحب المؤمنين ويبغض الكافرين، يحب الأبرار ويبغض الفساق، من الأكمل؟ الثالث الذي كانت محبته وبغضه بمقتضى الحكمة، فأحب من اقتضت الحكمة محبته، وأبغض من اقتضت الحكمة بغضه. ولهذا دائما الناس في هذا الباب كما تعلمون، الناس يقولون الآن اللين والشدة، فاللين والشدة ليست من الصفات الملازمة للكمال في كل حال، فيقال اللين مع كل أحد والشدة مع كل أحد، وإنما اللين في مقتضى اللين والشدة والقوة في مقتضى الشدة. ولهذا وصف الله عز وجل الصحابة بأنهم رحماء أشداء على الكفار رحماء بينهم، ففيهم شدة على الكفار وفيهم رحمة بالمؤمنين. فإذا عندما نقول أن الله يحب ويبغض، فهذا هو الكمال، يحب المؤمنين ويبغض الكافرين، وهذا من حكمته سبحانه وتعالى. فإذا الصفات الفعلية هي متعلقة بمشيئته، مثل المحبة والغضب والهداية والإضلال والنزول والاستواء إلى غير ذلك، والكلام أيضا، فإن الله يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء، كل هذه من الصفات الفعلية. لكن في الكلام تفصيل ذكره العلماء، أن الكلام باعتبار نوعه فهو صفة ذاتية، وباعتبار أفراده صفة فعلية متعلقة بمشيئة الله عز وجل. هذا التقسيم ذكره العلماء، وفي الأصل في الحقيقة مأخوذ من أهل الكلام، لكن أهل الكلام يثبتون الصفات الذاتية ويعطلون الفعلية بدعوى أن الله منزه عن الحوادث. فأهل السنة أخذوا هذا التقسيم من حيث أنه فيه فرق بين الصفات الذاتية والفعلية، ولم يبنوا على ذلك أن يقر بنوع من الصفات وتعطل بقية الصفات. فلا بأس بالأخذ بالقسمة، لكن لا نلتزم ما يترتب عليها عند أهل البدع من الإقرار ببعض الصفات وتعطيل الصفات، بل نثبت لله عز وجل الصفات الذاتية والفعلية كما يليق بعظمته وجلاله. أيضا تنقسم الصفات باعتبار آخر، باعتبار ثبوتها والطريق والدليل في إثباتها، إلى صفات شرعية عقلية وإلى صفات خبرية سمعية. صفات شرعية عقلية، ما معنى شرعية عقلية؟ يعني دل عليها الشرع والعقل. مثال ذلك القدرة، القدرة صفة دل عليها الشرع ودل عليها العقل، ولهذا دلالة العقل على القدرة هي من أقوى الأدلة كما ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية. فنحن نعلم أن كل خالق لا بد أن يكون قادرا، ولهذا يثبت العقلاء لله القدرة بعقولهم قبل ورود الشرع. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: والخلق أعظم الأفعال، الخلق أعظم الأفعال، والقدرة عليه أعظم من كل قدرة. ولهذا القدرة على الخلق اختص الله بها ولا تضاف لغيره، لا يوجد قادر على الخلق إلا الله، بخلاف القدرة على بعض الأفعال فإن المخلوق يقدر على بعض أفعاله، فيقوم ويجلس ويدخل ويخرج ويصلي فيركع ويسجد ويصوم ويفطر، تقوم به القدرة على الأفعال، ليس مسلوب القدرة، لكن ليست القدرة المضافة إليك كالقدرة المضافة لله عز وجل. فإذا القدرة مما يدل عليها الشرع والعقل، كذلك العلم، لا يتصور وجود خالق يخلق من غير علم ولا صانع يصنع من غير علم. فقال العلماء هذه الصفات التي يدل عليها العقل والقدرة نقول هي شرعية عقلية، شرعية باعتبار دلالة الشرع عليها، وعقلية باعتبار دلالة العقل عليها. هناك نوع آخر من الصفات هي الصفات الخبرية، هذه الصفات الخبرية لا يدل عليها العقل، مثل صفة الوجه لله، صفة القدم، صفة العينين، صفة اليدين، لو لم يرد الشرع ما نعرف بعقولنا أن الله عز وجل متصف بهذه الصفات، لأن لا نقيس الخالق على المخلوق، لكن ورد الشرع بإثبات هذه الصفات فنثبتها لله. قال العلماء هي صفات خبرية سمعية، لا سبيل لإثباتها إلا بالشرع، لا سبيل لإثباتها إلا بالشرع والخبر والسمع، هذه كلها مترادفات. قال خبرية أي الطريق في إثباتها الخبر، أو سمعية أي لا مجال لإثباتها إلا بالسمع المتلقى عن الخبر، أو توقيفية أي لا تثبت إلا عن طريق النص، بخلاف الصفات الأخرى التي هي شرعية عقلية تعرف، يعرف بالعقل أن الخالق عليم، أن الخالق قدير، أن الخالق مريد، أن الخالق حكيم، نعرف هذا. ولهذا حتى في المخلوقين الآن صناعة متقنة تعلم أن صانعها قادر، وتعلم أن صانعها حكيم، تعلم أن صانعها عالم، ما وجدت صناعة لجاهل، وما وجد كتاب مؤلف لجاهل، وما ألقيت خطبة متقنة من جاهل. فهذه الأمور التي تقوم بالمخلوقين تدل على وجود الصفات التي تستلزم وجود الفعل، وقدرة الله عز وجل أعظم من كل قدرة، وخلقه أعظم، الدلالات العظيمة على استحقاق الله عز وجل لصفات الكلام من العلم والقدرة والسمع والبصر وسائر الصفات التي كلما تأمل الإنسان استطاع أن يثبت بدلالة العقل الكثير من الصفات. هذه بعض القواعد في باب الصفات، وهي معينة بتوفيق الله عز وجل على فهمها، أحببت أن أذكر بها قبل قراءتنا لما سيعرضه المصنف رحمه الله من الأسماء والصفات التي دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم من نفى صفة من صفات الله الثابتة في الكتاب والسنة؟ نص العلماء رحمهم الله على أن من أنكر صفة من صفات الله كما ذكر الإمام الشافعي وغيره فإنه يكفر بإنكار صفة من صفات الله. لو أنكر صفة الاستواء أو صفة العلم أو صفة الكلام فإنه يكفر بذلك. ولهذا كفر العلماء من ادعى أن القرآن مخلوق أو أن الله لا يتكلم، هذا مشهور في معتقد أهل السنة. لكن دائما عندما نتكلم عن التكفير فالمقصود بذلك هو ذكر التكفير المطلق، وهو ذكر الحكم الذي تعرف به هذه المقالة أو هذا الاعتقاد أو هذا الفعل أنه كفر. وأما الشخص المعين فقد يرفع عن هذا الحكم بأسباب كثيرة، منها الجهل. إنسان الآن جاهل، ولو كان من أفضل عباد الله من بعض الشيوخ الكبار الذين يعبدون الله ويصلون ويصومون وهم على استقامة عظيمة، لكن ما عرف صفة الضحك لله، قال أنا لا أثبت الضحك لله، كيف نثبت لله الضحك؟ لجهله بهذه الصفة. أو قال لا أثبت العجب لله، أو لا أثبت الساق لله، فهذا جاهل يعلم. فلا يسارع إلى تكفير المسلمين بجهل، فكثير من المسائل قد تخفى على بعض المسلمين، بل على بعض طلاب العلم، بل مسائل الصفات خفيت على بعض العلماء فسلكوا مسالك التأويل تبعا لشيوخهم الذين تربوا على أيديهم. وإن كان هؤلاء الذين يتأولون بعضهم من العلماء الصالحين الذين عرفوا بخدمة الكتاب والسنة من مفسرين ومحدثين وشراح للحديث، أئمة كبار كالإمام النووي والإمام القرطبي والإمام ابن الجوزي والإمام ابن حجر، كثير من الأئمة لهم جهود كبيرة في خدمة الكتاب والسنة، لكن خفيت عليهم بعض مسائل الصفات، تجد أنه يتأول صفة اليد أو يتأول الاستواء أو يتأول النزول. فالآن سارع إلى تكفير العلماء وعوام المسلمين وبعض من خفيت عليهم هذه المسائل. وأما من حيث التقرير المطلق نقول كل من أنكر صفة كفر، لأن هذا رد لما دلت عليه الأدلة، ومن رد حرفا من كتاب الله، العلماء مجمعون على أن من رد حرفا من القرآن قد كفر، يكفر بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما معنى مجازية؟ ويقول هل في القرآن آيات مجازية؟ المجاز مصطلح يطلقه بعض أهل الكلام على بعض الألفاظ، يقولون اليد مجازية. ما معنى مجازية؟ يعني ليست حقيقية. يقولون هذه الألفاظ منها ما هو حقيقي ومنها ما هو مجازي، ومعنى المجازي أنها لا تدل على الحقيقة، مثل يقولون عندما يقال زيد أسد، زيد أسد، فيقولون هذا التعبير مجازي لأن زيد ليس هو الحيوان المفترس، ولكن أطلق عليه أسد لقرينة ولسبب قام به وهو الشجاعة، فأصبح يعبر عن كل شجاع بأنه أسد، زيد أسد. ويقال في العلم فلان بحر لأن البحر واسع، فأصبح تطلق السعة في العلم على البحر، يقال بحر في العلم. فهذه يقولون مجاز، ألفاظ مجازية. ثم بعد ذلك قالوا قد يكون في القرآن مجاز، فأنكر العلماء هذا، قالوا ليس في القرآن مجاز، لأن المجاز عند أصحابه يقولون يصح نفيه وإثباته. مثال ذلك تقول زيد أسد، فيصح أن نقول زيد ليس بأسد باعتبار الحقيقة، ويصح أن نقول زيد أسد باعتبار المجاز. فهل يقال في كلام الله أنه يصح نفيه وإثباته؟ ومن هنا قال العلماء أنه لا يجوز أن يقال أن في القرآن مجاز، لأن المجاز عند أصحابه يصح نفيه وإثباته، ولا يجوز لمسلم أن يعتقد في خبر جاء في القرآن يقول يصح أن ننفيه بعد ثبوته في كلام الله عز وجل. أحسن الله إليكم. يقول هل صفة السمع ذاتية أم فعلية؟ وهل يلزم من إثبات السمع إثبات الأذن؟ صفة السمع باعتبار أن الله يدرك المسموعات هي صفة ذاتية لا تخفى عليه خافية، ولكن قد يطلق السمع على معنى الإجابة، كما يقال سمع الله لمن حمده، وقول الله عز وجل كما جاء في حديث الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم وقل يسمع، بمعنى يستجب لك. فذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قبله العلماء أنه إذا أريد بالسمع إدراك المسموعات فهي صفة ذاتية، وإذا أريد بها الإجابة فيقال سمع الله دعاء فلان ولم يسمع دعاء فلان، قصدون استجاب لفلان ولم يستجب لفلان، فواضح أن هذه الصفة هي فعلية. وأما قوله يثبت لله الأذن، تعالى الله عن ذلك، هذا كلام باطل. سبق ذكرنا في باب الصفات أنه لا يجوز أن نتجاوز اللفظ فنأتي بشيء. الأذن لم يرد في الكتاب والسنة إضافتها لله عز وجل على سبيل الثبوت ولا على سبيل النفي، فلا نتكلم في هذا بشيء، ونثبت أن الله سميع بصير. وجاء إثبات العين مع إثبات البصر، ولم يأتي في الأذن شيء مع إثبات السمع، فنثبت السمع من غير خوض فيما وراءه، ونثبت لله البصر كما دلت على ذلك الأدلة، ونثبت لله العين كما دلت على ذلك الأدلة. قال الله عز وجل: تجري بأعيننا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس بأعور. فنقف عند حدود النصوص. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي دليل التمانع؟ دليل التمانع مشهور عند أهل الكلام، وهو امتناع اللفظ بدليل آخر يمنع منه، وهؤلاء يطلقون دليل التمانع على بعض المواطن التي ينفون بها عن الله عز وجل ما لم تدل عليه الأدلة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين الفلاسفة والمتكلمين؟ فرق كبير، كثير من الناس لا يفرق بين الفلاسفة والمتكلمين. الفلاسفة هم ورثة الفلسفة المأخوذة من علماء اليونان، أصل الفلسفة نشأت في اليونان، والفلسفة أو فيلسوف مركبة من كلمتين فيلة وسوف، بمعنى محب الحكمة، كانوا يلقبون بالحكماء، وأول ما نشأت الفلسفة في اليونان. وهؤلاء الفلاسفة على قسمين: فلاسفة إلهيون يقولون إن علم الإلهيات تؤخذ من الأنبياء والرسل، وأثنى شيخ الإسلام على بعض أقوال هؤلاء وأنها موافقة لما جاءت به الرسل، لأنهم لا يأخذون في هذا الباب بعقولهم. ثم جاء أرسطو، وهو أول من ابتدع في الفلسفة ودخل في باب الإلهيات، وهم ما يسمون بالفلاسفة المشائين. وأرسطو هو تلميذ لأفلاطون، أفلاطون وسقراط وفيثاغورس ثلاثة من فلاسفة اليونان كلهم إلهيون، وأرسطو من المشائين. وللأسف الفلسفة الآن الموجودة عند المسلمين كفلسفة ابن سينا وابن رشد والفارابي والرازي والطوسي وأبي حامد الغزالي كلها مأخوذة عن أرسطو، فأحدثوا في دين الله ما ليس منه، وحاول ابن سينا الجمع بين الفلسفة وبين الشرع فأتى بهذه الضلالات. وأما المتكلمون فهم طوائف تكلموا في باب الصفات، وقيل سموا بالمتكلمين لأنهم خاضوا في صفة الكلام لله عز وجل بجهل، وقيل سموا متكلمين لأن كلامهم لا فائدة فيه ولا طائل تحته. الفلاسفة يعتمدون في تقريرهم على المنطق، والمتكلمون يعتمدون في تقرير المسائل على العقل، فالفلاسفة منطقيون يعظمون المنطق، وأهل الكلام عقلانيون يعظمون العقل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لنا أن نختصر الاسم المعبد كاسم عبد الله بعبودي؟ هذا لا يجوز، سبق أن ذكرت هذا كثيرا. هذه الأسماء المعبدة لأسماء الله لا يجوز التلاعب فيها فيقال عبودي، لأن عبد الله هذه العبودية مضافة إلى الله، فإذا انتزعنا اللفظ الأول المضاف إلى الله وهو العبودية وأضفناه لأنفسنا فقلنا عبودي، هل معنى ذلك أن هذا عبد لنا؟ هذا شيء خطير. وقد يتلاعب أيضا بالاسم الثاني وهو اسم الله فيقال رحموني، وهذا اسم الله لا يجوز أن يتصرف فيه، فإما أن نسمي أبناءنا أسماء معبدة ونحترم هذه الأسماء، وهذا للأسف ما شاعت إلا في الفترة الأخيرة، وكانت في النساء ثم انتقلت للرجال العقلة ثم انتقلت لبعض طلاب العلم، ولربما قالها بعض أهل العلم. هذا مؤسف، يعني أن يخفى علينا مثل هذا الأمر. فما أجمل ما تنادي الابن بعبد الله وبعبد الرحمن، اسم جميل، لماذا نغيره ونتلاعب في ألفاظه؟ أما الأسماء التي لا تعبد قل فيها ما شئت، ترخيم موجود عند العرب، مثل أن ترخم فاطمة أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، هذا موجود في كلام العرب، ترخيم موجود. وأما الأسماء التي معبدة تضاف لله لا يجوز أن يتلاعب فيها، لا في الاسم الأول فنضيفه لنا لأن تكون العبودية مضافة للعبد، وجاء في الحديث لا يقول أحدكم عبدي وأمتي. أحسن الله إليكم. يقول في مسألة المجاز، كيف نفسر قول الله تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى؟ ليس هناك في هذا اللفظ ما يشكل، لأن العمى على قسمين، عمى بصر وعمى بصيرة، والمقصود بقوله ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، المقصود بهنا عمى البصيرة، فمن كان في هذه أعمى البصيرة فهو في الآخرة أعمى البصيرة، لأنه على الكفر وسيكون مع الكفار. وأما عمى الأبصار فلا يلزم، لأنه قد يكون أعمى البصر ويكون على بصيرة من دين الله، فيكون يوم القيامة ممن يتمتع ببصره وببصيرته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول متى نقدم المعنى على القياس في الشريعة؟ لا تعارض، ليس هناك تضاد بين المعنى والقياس، يعني ينبغي ضبط الألفاظ. المعنى هو معنى اللفظ، والقياس هو استخراج العلة من النص وطردها في الصور، مثل علة الإسكار في الخمر، تطرد هذه العلة في كل شراب مسكر، فكل ما أسكر فهو خمر محرم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول من هم الذين يقولون أن الصفات مجهولة المعنى؟ المفوضة والتفويض مقالة، وليست هناك فرقة تسمى المفوضة ولكنها مقالة كمقالة التشبيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رجل أدى الحج قبل 19 سنة ولم يطف طواف الإفاضة، فهل حجه صحيح وماذا عليه؟ هذا متى عرض له الشك؟ إذا كان بعد 19 سنة هذا لا ينظر إليه. يقول العلماء الشك بعد الفراغ من العبادة لا ينظر إليه. بعض الناس يتوضأ وبعدها بساعة يقول نسيت أن أغسل قدمي، نسيت أن أمسح برأسي، هذه وساوس، لأن لو عرضت له أثناء الوضوء لفعل ما يرى أنه قد تركه. كذلك بعض الناس يتذكر بعد 20 سنة، بعد 10 سنوات يقول لعلي لم أطف، هذا عرض له أثناء الحج، فإذا عرض له أثناء الحج لا بد أن يقطع الشك باليقين، لأن الأصل عدم الطواف فلا بد أن يطوف. وأما بعد هذه السنين فهذا لا ينظر إليه، لأن هذه شكوك، إلا إذا كان متيقن أنه لم يطف لجهل وظن أنه لا يجب عليه طواف الإفاضة ثم عرف الآن، فهذا لا بد من الإتيان بطواف الإفاضة، لأنه ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به. نعم. أحسن الله إليكم. يقول حلفت أكثر من مرة فكان علي كفارة وأريد أن أخرجها الآن، لكن لا أدري كم عددها وكيفية إخراج الكفارة. هذا العلماء رحمهم الله فصلوا في الأيمان المتعددة، فإن كانت من جنس واحد يكفي فيها كفارة واحدة، مثل حلفت أن لا تأتي لفلان، ثم حلفت مرة ثانية أن لا تأتيه، ثم في ثالثة أن لا تأتيه، وما زلت تحلف أن لا تأتي لفلان وكل مرة تأتي، فهذا إن لم تكفر تكفي كفارة واحدة. وأما إذا كانت متعددة مثل حلفت أن لا تأتي لفلان وأن لا تعطي فلانا وأن لا تهدي لفلان، فخالفت معه أقسمت عليه يجب عليك كفارات عن كل يمين. وإذا كنت لا تدري تأخذ بغلبة الظن وتقطع الشك باليقين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أعيش في دولة أحيانا بعض المعاملات لا تتم ما لم تقدم للموظف الرشوة، ما حكم ذلك علما بأن بعض المعاملات لا تتم إلا بذلك؟ ما ينبغي التهاون في هذا الأمر، الرشوة محرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الراشي والمرتشي. فاللعنة ليست في حق المرتشي بل حتى في حق الراشي، فلا يجوز التهاون في هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا نسيت أن أقرأ أذكار المساء بعد صلاة المغرب، فهل يمكن قراءتها بعد صلاة العشاء؟ نعم، لأن وقت المساء والعشي يمتد بعد العشاء، والعشاء ما سميت بالعشاء إلا في وقت العشي، ولا تترك، يعني كونك تأتي بها حتى ولو كان يعني في نصف الليل أو قريبا منه أو حتى بعده قضاء خير من تركها، أما في وقت العشاء فهذا وقت للمساء وقت للعشي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل صفة الخداع والمكر تكون في المخلوق مطلقة أم مقيدة؟ المخلوق قد تكون في هذه الصفة ليست مقيدة بل مطلقة، مثل يقال فلان يخادع الناس، ليست مقيدة بحال أو برجل، يقال فلان خدع فلان فخدعه، هذه مقيدة، قد يقال فلان مخادع فلان ماكر، أما في حق الله لا تطلق إلا مقيدة في مقابل فعل المخلوق، ويمكرون ويمكر الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أخذ الربا وذلك لإجراء عملية جراحية؟ لا يجوز بأي حال من الأحوال أخذ الربا وأخذ الفوائد الربوية، ولم يبح الله الربا في ضرورة وفي حاجة، لأن الربا هي بداية مشكلة وبداية تراكم الديون على هذا الفقير، فلا يجوز بحال من الأحوال. ويجوز له أن يسأل الناس إذا لم يجد يعني في حال الضرورة، يجوز له أن يسأل الناس ولا يجوز له أن يقترض بالربا. أحسن الله إليكم. يقول: متى يقال لهذه البلاد بلاد كفر، ومتى يقال بلاد إسلام؟ بلاد الكفر هي التي لا يؤذن فيها ولا تظهر فيها شعائر الدين، وبلاد الإسلام هي التي تقام فيها الصلاة ويؤذن فيها وتسود فيها الشعائر من الصلاة والصوم وإقامة دين الله عز وجل. هذا والله تعالى أعلم.